يقول إن حروف العطف 10، يعني استوفاها، يعني أي استوفى الحروف المشهورة التي يعطف بها. وأكثرها استعمالا للواو، فإن العطف بها هو المستحر الكثير، ولهذا يكثر ذكر العطف بها في القرآن، فتعطف بها مرفوعا على مرفوع، مثل قوله تعالى: ومن ذريته داود وسليمان. يعني داود مرفوع وسليمان مرفوع، وأيوب ويوسف وموسى وهارون كلها مرفوعة، معطوف بعضها على بعض بالواو. وكذلك أيضا قد تعطف على منصوب، مثل قوله تعالى: أن تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط. لما كان الأول منصوب كانت كل البقية منصوبة تابعة للمنصوب. وكذلك قوله تعالى: قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط، هذه مجرورة، ولكن الأسماء التي لا تنصرف جرها بالفتحة، ولهذا عطفوا الأسباط وعيسى وأيوب ويونس. الحاصل أن العطف على المجرور تكون المعطوفات بعدها كلها مجرورة، وكذلك العطف على المنصوب. الواو هذه هي أم الباب، وقد اختلف النحويون هل المعطوف بالواو يقتضي الترتيب أو لا يقتضي الترتيب، وأكثرهم على أن الواو لا تقتضي الترتيب، بل الواو لمطلق الجمع. فإذا قلت مثلا إذا قلت: جاء خالد وإبراهيم وسعيد، فلا يلزم أن يكون الذي ذكرته هو أول من جاء، وإنما أثبت أنهم كلهم جاءوا، ولم تذكر الأول والثاني والثالث الذي، إنما هي لمطلق الجمع. وقالوا من الأدلة على أنها لا تقتضي الترتيب ذكر الأنبياء في سورة الأنعام في قوله: ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون، وكذلك نجي المحسنين وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين، وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا. لم يذكر الله تعالى الترتيب، لا ترتيبا في الزمان ولا ترتيبا في الرتبة والفضل، عطف بعضهم على بعض لمطلق الجمع. فالحاصل أنه إذا عطف اسم على اسم فإنها كلها تتبع، أي تتبع الأول في إعرابه. فاستحضر إذا قرأت الاسم الأول، إذا قرأته استحضر إعرابه، وحاذر أن تعطف عليه ما يغايره في الإعراب. فإذا قلت قرأت مثلا من كان عدوا لله وملائكته وكتبه ورسله، لما كان الأول مجرورا تبعته بقية المعطوفات في الجر. أما قوله جبريل وميكال فإنها لا تنصرف إلا فمحلها الجر. يخطئ يعني يخطئ الكثير في عدم الانتباه للاسم الأول فلا يبالون برفع المعطوف على المجرور أو نصب المرفوع مع أنه معطوف نصب رفع الاسم المعطوف على مجرور أو على منصوب، وذلك من عدم الانتباه. فالقارئ عليه أن ينتبه الاسم الأول ثم يعطف عليه ما بعده ويجعلها على وتيرة واحدة وإعراب واحد حتى لا يقع في هذا الاختلاف ولا يقع في اللحن. هذا العطف بالواو.